اللهم وحد كلمتهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم اجمع رأيهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم يا حي يا قيوم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم وداوي جرحاهم واشف مرضاهم واجعل الدائرة لهم على عدوهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوال إخواننا في مصر، اللهم يا حي يا قيوم اجمعهم على الخير والهدى يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوال إخواننا في كل مكان، اللهم وانصرهم في دماج واحقن دماءهم واصلح أحوالهم في اليمن وفي السودان والعراق وفلسطين وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم احفظنا في بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله